بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمهم الله جميعا وأسكنهم الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفقرة من يقصد الشارح بالمصنف؟ يقصد عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، لا يقصد الجد. ما قد دخلنا الآن في التوحيد، هو ما زال الآن يلخص مقدمة تيسير العزيز الحميد، فهو يقصد قوله المصنف الذي هو مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد. شرح. قال رحمه الله تعالى: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. كان يقول لماذا هنا، كأنها جملة تعليلية، لماذا؟ قال اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وليس أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي، وقد اتهمه الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بالوضع وهو كذاب، فالحديث لا يثبت من جميع طرقه. ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. لماذا نقول بالحمد لله؟ لأننا قصدنا اللفظ، عرف الآن، أي بلفظ الحمد لله، وما قصدنا أن يكون جار ومجرور، ولا لقلنا إيش بالحمد لله، لكن إيش بدأ بالحمد، أي بقوله الحمد لله أو بلفظ الحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وخلاصة الأمر أن هذا الحديث ضعيف جدا من مجموع طرقه، ولكن قوله اقتداء بكتاب الله العزيز لأنه ما من سورة في القرآن إلا وهي مفتتحة بالبسملة ابتداء بالفاتحة وانتهاء بسورة الناس، عدا سورة التوبة وهي الفاضحة. طيب يا أخوان، فهي افتتحت نزلت مباشرة في المعركة، فالذي ينتهي من قراءة الأنفال مباشرة يقرأ ماذا؟ سورة التوبة، لأنها كالمتممة لها. ويقولون أيضا نزلت في المعركة ولم تبتدأ بالبسملة. وأيضا وردت على خلاف هل البسملة آية من كل سورة، والصحيح أنها نزلت للتبرك بها وللفصل بين السور. وأما الفاتحة ففيها أقوال بين أهل العلم هل هي آية منها أم ليست بآية منها. وعلى كل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر بعد نقل الخلاف الدائر بين أهل العلم في هل البسملة من الفاتحة أو آية من الفاتحة أم ليست من الفاتحة، ويخرج بذلك أن هذا خلاف لا ينبغي أن يجر إلى تكفير أو إلى تبديع إحدى أو أحد القائلين، سواء قلت أنها آية من الفاتحة أو قلت إنها ليست آية من الفاتحة، فالكل إن شاء الله صحيح. والخلاف من أراد ينظر فيه فينظر في كتب التفسير عند تفسير الفاتحة والكلام على البسملة. طيب يا أخوان، وأيضا هي جزء آية من سورة النمل. قال تعالى: إنه من سليمان، حكاية عن من؟ عن من؟ عن الهدهد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي جزء آية أو بعض آية من سورة النمل. إذن فمن حيث القرآن واضح أن السور كلها مفتوحة مفتتحة بيش، فإذا المؤلف كونها الآن افتتح كتابه وشرحه تيسير العزيز الحميد بالبسملة فهو مقتدي بالقرآن الكريم، إذ أن سوره مفتتحة بالبسملة. وأما السنة عملا بالحديث، الحديث ضعيف، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته للملوك والأمراء وقادات السرايا وغيرهم من عماله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يفتتح كتبه إلى الأمراء والملوك عند أن يدعوهم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى عظيم بصرى، من محمد بن عبد الله بسم الله، وهكذا يبتدأ ليش ببسم الله الرحمن الرحيم. فنحن نأخذ الاقتداء بالسنة منين؟ من مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم. أما نصا فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: والمصنف رحمه الله، يقصد من الآن؟ صاحب تيسير العزيز الحميد، لأنه ما قد دخل في شرح كتاب التوحيد. قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة، يدل على أنه ألف تيسير العزيز أكثر من مرة، وهذا ليس بصحيح. ولكن يقال للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى كتب تيسير العزيز الحميد ثم انتشر بين الطلاب، فمنهم من أتى بالبسملة ومنهم من ألحق بعدها الحنبلة، سواء ربما بعضهم سمع حضر الدرس من أوله رحمك الله عند المصنف فسمع البسملة والحنبلة، وبعضهم ربما كتب واختصر، إما استغنى بالبسملة عن الحنبلة أو استغنى بالحنبلة عن إيش؟ عن البسملة. لكن كون يقول إن المصنف اقتصر في بعض نسخه على البسملة هذا ليس وجيه، لأن المؤلف يستحيل أنه ألف تيسير العزيز الحميد أكثر من مرة، هي مرة ألفه، لكن العبرة هنا تحمل على من؟ على الطلاب الذين نسخوا واستنسخوا تيسير العزيز الحميد، فمنهم من أتى بالبسملة ومنهم من لم يأتي بها. قال: لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم. بسملة من أبلغ الثناء والذكر فلا إشكال بدليل القرآن وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما للحديث المتقدم فقلنا الحديث إيش؟ لا يثبت فلا يحتج به في هذا الموطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، نعم، إنما يراسل الملوك، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، نعم كان هرقل عظيم الروم في تلك إيش؟ الأيام. أما الآن فهو عظيمهم في جهنم لأنه مات منافقا فلم تبقى له عظمة، نعم، لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، ذهب هرقل مع عظمته وإلى جهنم، وآثر الحياة الدنيا والملك على الجنة وعلى الآخرة وعلى الإيمان والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله، وقع إليه نسخة بخط المؤلف، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد أو بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي بالنسبة لهذه النسخة، النسخة التي وقعت إليه مبدوءة بالبسملة وعقب بعدها بالحمدلة، يقول فيها بالنسبة لهذه النسخة الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. إيش معنى الابتداء بالبسملة حقيقي؟ أنه ما سبقها شيء، بسم الله الرحمن الرحيم هذا ابتداء حقيقي، ما هناك قبله شيء، عرف الآن. والحمدلة والابتداء بالحمدلة لأنه يصح الابتداء بالبسملة ويبتدأ أيضا بالحمدلة، لكن الابتداء بالبسملة حقيقي، وقيل له حقيقي لأنه لم يسبق بشيء قبله من الكلام. والحمدلة ابتداء إضافي نسبي، إضافي لما قبله لأنه كالمضاف إلى الابتداء إلى البسملة، فهذاك ابتداء حقيقي وهذا ابتداء إضافي مرة أخرى ابتدأ، فيضاف إلى ما قبله، فسمي إضافيا لأنه قد سبق بالبسملة التي هي ابتداء حقيقي. طيب، ونسبي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به، فالحمدلة الآن توسطت بين الابتداء الحقيقي وبين الكلام الذي هو بعد الحمدلة، فالحمدلة هنا بدأت قبل كلام سيورده، فهي بالنسبة لما بعدها ابتداء إضافي، وبالنسبة لما قبلها أيضا إضافي، البسملة ابتداء حقيقي لم تسبق بشيء، والحمدلة سبقت بشيء فلم تكن الابتداء بها حقيقي وإنما نسبي إضافي. فالحمدلة ابتداء لأنها بالنسبة لما بعدها هي مبتدا بها، وبالنسبة لما قبلها هي مضافة إليه. في إشكال هذا يا أخوان؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف، اختلفوا فيه كما سيأتي هل المحذوف فعل أم اسم. فإذا كان اسم يكون مبتدأ، وإذا كان فعل وهو العامل في الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور متعلق بعامل فيه. نعم، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. قال: أما كونه فعلا، اختاروه فعلا لماذا؟ فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما الأسماء فهي فروع، هكذا ولا لا؟ وأما كونه خاصا، اختاروا كونه خاصا، إيش معنى خاص؟ لكل ابتداء تقدر فعلا خاصا بما يناسبه. سيأتي ضرب مثال، مثلا إيش الخاص هذا؟ لا تقول إيش أبدأ أفعل كذا، أو أبدأ أفعل بسم الله أفعل، أفعل يشمل الطلوع والنزول، لأن لكن بسم الله آكل، فتقدر عند أن تأكل تقدر فعلا مؤخرا خاصا، هكذا ولا لا؟ فعلا خاصا مؤخرا. فالفعل كما قلنا لأن الأصل في الأعمال آكل، إذن تنوي إيش؟ فعلا خاصا وهو آكل. عند أن تشرب بسم الله تنوي إيش؟ الشرب، بسم الله أشرب، تخصص العمل الذي الفعل بالعمل الذي يناسبه. تخرج من البيت بسم الله، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قال: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ويدخل ويقول السلام عليكم، هكذا. فتقدر للخروج خرجنا، وللدخول دخلنا، فعلا خاص يناسب العمل الذي بسملت من أجله. نعم، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، أضمر عملا. القراءة بسم الله إيش؟ ما تقول أقرأ، لكن تضمر في نفسك أقرأ، فعلا خاص بالوضع الذي بسملت من أجله، تنويه في قلبك. طيب، وأما كونه متأخرا فلأن نعم فلدلالته على الاختصاص، لأن تأخير الأفعال يدل على اختصاص إيش الجار والمجرور بهذا الفعل. طيب يا أخوان، مثلا هناك أمثلة يضربونها أن تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص، فمثلا الحمد لله، أو إيش؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، فهنا لله جار ومجرور، فلماذا أخر الفعل أو لا لا لا لا لا الأمر؟ ما قال إيش الأمر لله، لكن قال لله الأمر ليفيد إيش الاختصاص. لكن لو قال الأمر لله قد يحتمل أن الأمر لله ولغيره، لكن لما أراد الاختصاص قدم الجار والمجرور على العامل، فهنا قدم الجار والمجرور على العامل وأخر العامل ليفيد إيش الاختصاص. نعم، قال: وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، ولأنه أدخل في التعظيم، في تعظيم من؟ في تعظيم الله الذي ابتدأنا باسمه، لأن ما نريد أن نقد بسم الله آكل، فهنا إيش أولا قدمنا الجار والمجرور للاختصاص، الأمر الثاني أخرنا الفعل هذا المختص على لفظ الجلالة تعظيما لله، ما قال إيش آكلوا بسم الله، فيبدأ بالفعل وفعله هكذا ولا لا، وما سيقوم به على اسم الله، فبدأ أولا بالفعل ثم تبرك به، لكن هنا إيش تبرك واستعان بسم الله على الفعل الذي سيقوم به، فقال هنا إيش من علل تأخير العامل المقدر المختص، قال إيش لأنه أدخل في التعظيم، في تعظيم الاسم المستعان به، وأوفق للوجود، يقولون وجود الله سبحانه وتعالى. ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى، فأنت إذا قلت آكل بسم الله ما بدأت بسم الله عز وجل، لكن لما تقول إيش بسم الله آكل، بدأت بذكر الله ثم أكلت، فحصل الخير والبركة والاستعانة الحقيقية. قال: وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد لحذف العامل فوائد، لحذف العامل فين؟ في بسم الله الذي نحن بصدده الآن، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، فلا يصح أن تقول أقرأ بسم الله، آكل بسم الله، بل العكس، بسم الله آكل، استعنت بالله واستحضرت البركة من الله وعظمة الله على ما ستقوم به فحصل الخير. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة. معروف ما يحتاج آتي بالعامل، إذا أخرت العامل نويته مؤخرا وقدمت بسم الله لأي شيء. فحتى أنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نذكر العامل، يا غلام سم الله وكل مما يليك، ما قال يا غلام قل بسم الله آكل هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، ما قال لو قال بسم الله أخرج توكلت على الله إلى آخر الحديث هكذا، ولكن قال بسم الله ونوى إيش أخرج. فهنا من فوائده أن حذف العامل له فوائد عظيمة، منها أنك تقدمه بين يدي مطلوبك ولا تحتاج أن تذكر العامل حتى تتعب، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أدخل الخلاء، بسم الله أخرج من، بسم الله أدخل البيت، بسم الله أخرج من البيت، في إشكال، لكن بسم الله وتنوي بقلبك الفعل وتحذفه من اللفظ وتنويه بقلبك. نعم. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، عمل معروف قول معروف وحركة، فكان الحذف أعم من ذكر العامل. انتهى ملخصا. وباء بسم الله اختلفوا فيها على 3 أقوال، وذكر المؤلف أو الشارح قولين صحيحين. وباء بسم الله للمصاحبة، هذا القول الأول، أي بسم الله آكل بسم الله بسم الله، أو بمعنى إيش بمصاحبة اسم الله آكل. طيب يا أخوان، بمصاحبة اسم الله أو آكل مستصحبا اسم الله أو أشرب وهكذا، هذه لا بأس بها لأنها بمعنى الاستعانة، واستصحبها لأنه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، هذا لا إشكال فيه شرعا، وهو بمعنى الاستعانة لأنك استصحبت اسم الله أي متبركا به. وقيل للاستعانة، أي آكل بسم الله يعني مستعينا بسم الله، مستعينا بسم الله، أو آكل مستعينا بسم الله وأخرج مستعينا بسم الله، وهذا أوضح من الأول ولا يعارضه لكنه أوضح. الزمخشري يقول الباء للإلصاق، وهذه طريقة المعتزلة. لماذا؟ لأنهم يرون أن العبد خالق أفعاله وأن الله ليس خالق أفعال العباد، فإذا قلت آكل بسم الله أي مستعينا بالله أن الله أعانك، والله سبحانه وتعالى لو أعانك ولا بد أن يعين الكافر، ولا بد، إذن هو خالق أفعال العباد، فهم يهربون من القول بأن الباء للمصاحبة أو للاستعانة لأنهم واقعون في القول بخلق بعدم خلق أفعال العباد. فلو قلت بسم الله أي مستعينا بالله فتطلب الإعانة على فعلك، وقد يكون فعلك معصية، لا أنت مش خالق لأفعالك، إن كانت خيرا فأنت فاعلها، والله يجب عليه أن ينفذ الوعد والوعيد على أصول المعتزلة، يثيبك لأنه ما أعانك، أنت الذي شرط عال وفتاه، فلست بحاجة إلى الله، إنما يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. ولو قلت بسم الله وارتكبت معصية كأنك تستعين بالله على المعصية، والله لا لا, لا يفعل المعاصي عندهم. وهذه من خلط أصحاب أهل الأهواء. والصحيح أن الباء للمصاحبة أو للاستعانة بالأصح. لماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، أي خلق أعمالكم خيرها وشرها، فالله له الخلق والإيجاد، أما المباشرة والفعل ما فعل الله أفعال العباد، العبد هم المباشرون لها وهم الفاعلون لها. والله سبحانه وتعالى يسر أسباب أفعال العباد، يسرها. مثلا الذي يزني ليس معنى أن الله أعانه، ولكن يسر أسباب الزنا وحذر منه، فأنت المباشر لأفعالك. ولا الله خالق الزاني وزناه، خالق الخمر وشاربها، خالق المعاصي، خالق الصنم وعابدها، وهو لا يرضى هذه الأفعال، بمعنى أنه أوجد هذه الأشياء وأوجد أسبابها وأوجد القدرة في العبد على فعلها، لكنه حذر من ارتكابها. والطاعات أوجدها، والطواف والحج، وأمر العباد أن يعملوا بها، لكنه ييسر ويشرح صدر من أراد الخير، من أراد سبحانه وتعالى، من أراد يعينه على الخير، ومن لا يريد يعينه لا يعينه، هذا فضله يتفضل. أما الأسباب والأفعال أوجدها في العباد، والمقدرة على فعل الطاعات وعلى المعاصي من حيث تركيب الآلات، واحد ليس مشلول ولا معوق ولا أعمى يستطيع يقوم بالعبادات، لكن مسألة التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. إذن أفعال الخلق مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أوجد أسبابها وخلق وأقدر العبد عليها، وحذره من إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكن مباشرة المعاصي والأفعال العباد لا يباشرها الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قيام الليل: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. قال ابن القيم: أي لا تباشره ولا تفعله، يتنزه، ليس والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك فعلا. أما أن يضاف إلى الله خلقا وإيجادا فنعم، أفعال العباد لا تضاف إلى الله مباشرتها، ولكن تضاف إلى الله خلقها وإيجادها، خلقها وأوجدها. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله صانع، خالق كل صانع وصنعته، سواء صنع صنما أو صنع طيارة. طيب يا أخوان، فالصحيح أن الباء للاستعانة أو للمصاحبة خلافا للزمخشري المعتزلي جار الله عمر. نعم، ومن سار على دربه. قال: فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، أي باسمه سبحانه وتعالى. نعم، وأما ظهوره، ظهور ماذا؟ العامل. اقرأ باسم ربك، وفي بسم الله مجريها ومرساها، على قراءة مجريها وفي مجراها هكذا وفي مجراها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. كيف يقتضي المقام ذلك؟ في اقرأ باسم ربك، هو أتى يعلمه: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. لما جاء الجبريل في غار حراء اقرأ، جاء الملك اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا. فأخذه وغطه، قال: حتى بلغ مني الجهد. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن المقام يقتضي ذلك ولا لا؟ لأنه في البداية يقول اقرأ، طيب اقرأ شيء ما أعرفه، وهو يغطه، أي ينزل عليه القرآن. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. فاقتضى المقام في الثالثة أن يقول إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر السورة. فالمقام اقتضى ذكر العامل، لأنه كان يذكره بدون اقرأ باسم ربك، كان يقول اقرأ، يتعلم القراءة، انطق. فالمقام اقتضى أن يذكر العامل. وأما في قوله بسم الله مجريها ومرساها، لما إيش؟ صعدوا على السفينة نوح وقومه، يذكر أن مجراها ومرساها بسم الله ومستعين بالله، وأن وهي تمشي في موج كالجبال، فاقتضى الأمر أن يصرح بإيش؟ لأن هذا هو الواقع، مجراها ومرساها بسم الله ومستعين بالله عز وجل، فالاقتضاء. لكن في بقية الأحوال نقول بسم الله وننوي الفعل الخاص المحذوف المؤخر. قال والاسم مشتق من السمو. لفظ الاسم مشتق من ماذا؟ هذا على قول من السمو وهو العلو، وهذا على مذهب البصريين كما سيأتي تلخيصه. وقيل من الوسم وهو العلم، يقول وسمته، ولذلك الميسم نوع يسمى كالميل من الحديد، يسخنونه في النار ويسمون الإبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش وسم؟ إيش إبل الصدقة بالميسم بحيث لا أحد يعترض عليها، هذه أموال بيت المسلمين، هذا الإبل تابع البيت، لا تسبى ولا تأخذ ولا تباع ولا تشترى، وقف، هذه زكاة حق بيت حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على مستحقيها أو يصرفها حيث أراه الله عز وجل. فالميسم هو شفت المخيط، هذا نسميه ميسم، يسخنونها في النار ويسمون الإبل بالنار، يضعونها علامة على أنه قد جاء النهي، لعن الله من فعل هذا عند أن رأى جملا موسوما أو حيوانا موسوما. طيب يا أخوان، لكن قد يفعل، أو المسألة تحتاج إلى بحث وزيادة نظر من حيث الجواز، بس الشاهد أرادنا أن نقرب مسألة الوسم ما هو. قال وقيل من الوسم، هذا مذهب الكوفيين، وهو العلامة، الاسم مأخوذ من الوسم. لما قل أحمد على مذهب إيش البصريين نقول هو من السمة أو من إيش من السمو وهو العلو سميناه، وعلى مذهب الكوفيين من الوسم، وسمتك أي سميتك، فأصبح اسمك علامة عليك. قال لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، فقد نوه باسمه ووسم. والقول هنا في الهامش، والقول بأنه مشتق من السمو أظهر أي أرجح، وهو قول البصريين، والثاني قول الكوفيين وهو الذي إيش الذي هو من الوسم، والذي يدل عليه أنه مشتق من السمو، هذا كلام ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والذي يدل على أنه مشتق من السمو قولك سميته ولا تقول وسمته، وكذلك تقول في الجمع أسماء ولا تقول أوسام، وتقول في التصغير سمي ولا تقول وسيم، ويقال لصاحبه مسمى ولا يقال موسوم. ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى السادس 207. فالراجح أن الاسم مشتق من إيش من السمو وهو العلو، لأن الإنسان يعلو باسمه ويدل على الرفعة، لذلك يستحب اختيار الأسماء الطيبة، وأرفع الأسماء إيش ما أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، فكل من تعبد لله ارتفع، لذلك الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأفضل بأحب الأوصاف والأسماء العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا يدل على الاختصاص، ولا الناس كلهم عبيده، لكن لما كانت هذه عبودية خاصة وأضافه الله إليه، ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد وسماه باسمه، لكن بعبده، فالأسماء تدل على الرفعة والعلو. وقوله الله أي لفظ الجلالة، قال الكسائي والفراء أصله الإله، الله أصلها إيش الإله، لكن سيبين أنها خففت، لأن العرب دائما تبحث عن إيش عن الأسهل، ما يبحثون عن الأمور الصعبة والشاقة على اللسان، العرب عندهم سهولة في النطق، ولذلك يحذفون كلام كثير وتعارفوا على الحذف، مثلا تسأل كيف حالك يقول لك الحمد لله، ما يقول إيش الحمد لله حالي بخير، لأنهم تعودوا على إيش اختصار الكلام وتقدير جمل وحذف، أنت محمد تقول نعم، ما تقول إيش نعم أنا محمد، العرب ما عندهم هذا الكلام، لكن سؤال وجواب والباقي إيش رحمك الله مقدر. طيب قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذف الهمزة الذي إيش في المتوسطة في إله، فأصبحت إيش الله الله أو كذا بدون همزة، وأدغم اللام في اللام أصبح أصلها إيش الإله، حذف الهمزة فأصبحت إيش الله. طيب فصارتا لاما واحدة مشددة ايش؟ مفخمة. لأنه ما يصلح يقول لك ألا، لابد من تفخيم حتى يصبح للكلام للاسم جمال وروعة وعظمة في النفوس. فما حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام وقال الله، وكانت الإله، هو أراد يخفف فنقل الاسم من التخفيف إلى الأجمل وأصبح إيش؟ الله. شدد أدغم اللام في اللام وشددها وفخمها فأصبحت إيش؟ الله يرحمك الله. ولا ترقق إلا فين؟ في الإضافة. جاء عبد الله، جاء عبد إيش؟ عبد الإله، هكذا. لكن عند اليمنيين إيش؟ لا، الآن أبو النبي صلى الله عليه وسلم إيش اسمه؟ عبد الله بن عبد المطلب. لكن لما أضيف إلى محمد، محمد ابن، لما أضيف إلى ابن التي يصفها لمحمد إيش؟ رقق لفظ الجلالة، رجع إلى الرقة. محمد ابن عبد الله للإضافة، ابن عبد الله. فالآن اليمنيين يسمون إيش؟ عبد الله هكذا رأسا، أخذوها من المضاف وليس بصحيح، ما في اسم عبد الله هكذا، عبد الله فقط. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح أنه مشتق. قبل أن يذكر أو قال الاسم مشتق، لكن ما قال خلاف. ولذلك عند أن تقرأ كلام ابن القيم ترجيح قبل أن يذكر أن فيه خلاف، ما تلاحظون؟ والصحيح أنه مشتق، هو ما ذكر خلاف حتى ينقلنا إلى كلام ابن القيم. لكن الذي هذا قاله وصل أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه. إلا من شذ، من هو الذي شذ؟ من هو؟ أبو إسحاق الزجاج في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، فقال: والصحيح أنه غير مشتق، والقول بأنه مشتق قول لا يعول عليه. صفحة 25 من كتاب شرح أسماء الله الحسنى للزجاجي. فهو الذي يذهب يقول قال: وقال بعض علمائنا إنه غير مشتق، وهو الصحيح. وقول من يقول إنه مشتق قول لا يعول عليه، هذا كلام أبي إسحاق الزجاج أو معناه. قال رحمه الله تعالى: وهو الجامع، أي لفظ الجلالة، الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنها إيش؟ كل اسم لله وصفة راجع إلى إيش؟ إلى لفظ الجلالة، ووصف له ونعت له وتابع إيش؟ له. فهو الجامع لأسماء الله الحسنى، لمعاني أسماء الله الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق وهم الجمهور، وهو القول الصحيح كما قال ابن القيم، إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. ركزوا على هذه المسألة. ابن القيم في بدائع الفوائد عند أن قرر أنه مشتق، سيبين أنه ليس معنى أنه متولد عن غيره كتولد الفرع عن الأصل، وإنما مشتق أي أن لفظ الجلالة مشتق من صفة تضمنها هذا الاسم. رحمك الله، أنتم معي يا أخوان؟ مثلا محمد مشتق من إيش؟ من المحامد التي اتصف بها. علي مشتق من العلو. صالح مشتق من الصلاح. لكن صالح في بني آدم غالبا أنه غير مشتق، جامد، لأن كثير اسمه صالح وهو عاطل فاسق، هكذا. محمد كثير اسمه محمد وهو ربما رافضي، إذن فهو مذموم، اسم جامد. لكن في حق الله سبحانه وتعالى أسماء الله كلها مشتقة، وفي مقدمتها لفظ الجلالة، فهو مشتق من الإله، من الألوهية، العبودية، التعظيم، وأن الخلق يؤلهونه ويعبدونه. وليس معنى أنه مشتق أنه متولد تولد الفرع عن الأصل، كان معدوما فوجد من أصله، هكذا؟ نعم. قال: وهي الإلهية، إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، الله مشتق من الإلهية وهي العبودية، كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم مشتق من العلم، من صفة العلم، والقدير مشتق من صفة القدرة. الحمد لله. والسميع مشتق من صفة إيش؟ السمع. والبصير مشتق من صفات البصر، ونحو ذلك. هلم جرا جميع الأسماء والصفات. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. يعني مثلا السميع مشتق من السمع، والسمع سمع يسمع سمعا، إذن السمع سمعا مصدر، هكذا علم يعلم علما، إذن العليم مشتق من صفة العلم والتي هي مشتقة من المصدر، هكذا يعني مشتق لفظ الجلالة أن الأسماء والصفات ملاقية لمصادرها. نعم سيأتي تفصيله. قال فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، أي بمعنى قديمة بقدم المتصف بها والمتسمي بها، أزلية. نعم. ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، يعني متطابقة في اللفظ والمعنى. في إشكال يا أحمد؟ ملاقية لها أي متطابقة، فالعلم متطابق مع صفة إيش؟ العليم، اسم العليم متطابق الصفة، والصفة ملاقية للمصدر التي هي علما، علم العليم من مشتق من صفة العلم التي علم يعلم علما، هكذا علما مصدر، فهي ملاقية لمصادرها أي مشتقة منها متطابقة معها. لا، إذا جئت تطابق لفظ العليم مع صفة العلم مع المصدر علما تطابقت لفظا ومعنى، هكذا ولا لا؟ لكن شخص اسمه عليم ما عنده علم، نقول إيش؟ ليست مشتقة، اسم جامد، ولا هو ملاقي لمصدره، ولا هو متطابق حروف ولا معنى، ولا عندك صفة العلم، هكذا. لكن في حق الله عز وجل ملاقية لمصادرها لفظا ومعنى، في اللفظ متطابق الاسم مع الصفة مع المصدر، وفي المعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم. نعم. قال ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، يعني أسماء الله، لا أنها متولدة منه، تولد الفرع من أصله، أي أن الأسماء متولدة من المصادر، تولد الفرع عن الأصل، الفرع ينبغي أن يكون منعدم ما كان حتى ولده الأصل، لا، لأن هذا يستلزم ماذا؟ التولد، أن الله لم يكن متسمي بالعليم حتى أحدث لنفسه علم فتولد الفرع عن الأصل، أوجد المصدر ثم علم فاتصف بالعلم ثم سمى نفسه عليما، هذا يستحيل ولا يقوله مسلم، عرف الآن؟ فالصحيح أنها ملاقية لمصادرها أي مشتقة منها ومتطابقة لفظا ومعنى وحروفا. طيب يا أخوان، أما تولد الفرع على الأصل فهذا يلزم منه أن الله لم يكن متصف، لم يكن متسمي بالخالق والرازق والحي والعزيز والجبار والله حتى أوجد المصادر ثم اتصف بما تضمنته هذه المصادر ثم سمى نفسه، وهذا يصبح تولد الفرع عن الأصل، وهذا ليس مقصود أهل العلم السلفيين في هذا الكون، أسماء الله عز وجل مشتقة من مصادرها. قال وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم من بدائع الفوائد. قال رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر ابن جرير، أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى صاحب كتاب التفسير جامع البيان، صاحب تاريخ الطبري وكتاب صريح السنة أيضا له رحمه الله تعالى، فهو إمام في السنة ومن السلفيين وممن ألف في عقيدة أهل السنة والجماعة، وبدع وظلل، بمعنى إيش معنى بدع وظلل؟ أي قرر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم بدع بعض الأفكار، مثل القول بالتسلسل والقول بالاسم، هل هو الاسم للمسمى أم أنه غيره، أم أنه بدع هذا القول، وقرر تقريرا سلفيا في رسالة صغيرة اسمها صريح السنة. فهو عالم جليل ومعتبر في باب العقيدة وغيرها. قال أبو جعفر بن جرير، أي في كتابه، هذا الكلام ملخص من جامع البيان، هذا من المجلد الأول، الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم. ايش معنى فاء الاسم؟ مثلا عندما يأتي مثلا احمد فعلل، يكون هذا هذا طريقة من يا اخوان الصرفيين اصحاب فن الصرف، من اجل ان يبينوا الكلام ومعانيه واشياء كذا يضعون قواعد، كما وضع اصحاب النحو قواعد ايش النحو هكذا ولا لا؟ اصحاب الفن الصرف وضعوا قواعد، فمثلا اسم وضعوا له فاء الكلمة وعين الكلمة التي الوسط ولام الكلمة، محمد فعلل، احمد افعل، ويسمون الاول فاء الكلمة ولام الكلمة وعين الكلمة، او فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. نعم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم، وهذا كله من باب تيسير العلم، تيسير ايش العلوم للناس وتقريبها لطلبة العلم. واللام الزائدة هي ساكنة، وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. إذن الله ستكون إيش؟ الله الإله، أي الله. إذا قلنا الله عندهم في قواعد الصرف فعلل هكذا، هكذا الله ستكون على وزن فعلل. طيب، والإله فعلال، إله فعلال. طيب يا أخوان، في هناك يسموها حروف أصلية وحروف زائدة، يقسمون فن الصرف باقي. هناك حروف أصلية، اسم يأتي يتطابق مع إيش؟ مثلا سعد فعل، هذا ما يحتاج زيادات ولا تكسير، ثلاثة حروف سعد سين عين دال، وهنا جابوا لإيش موازنته فعل، فعل فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة، لكن أحمد في حروف زائدة فيقولون فعلل أو أفعل، محمد فعلل، فيقولون حروف زائدة. وادخل لك في فن الصرف، دخل درسته قبل 13 سنة 14 سنة ما هضمته. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى فأضغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، يعني الله، كانت الإله، هذا حذف الهمزة فأصبحت إيش؟ الله، فشددوا اللام المضغمة وفخموها فأصبحت إيش؟ الله. نعم، وأما تأويل الله، عندما يقول تأويل، هذا كلام من؟ ابن جرير. ليس معنى التأويل المبتدع الذي هو إيش؟ صرف اللفظ عن ظاهره الصحيح إلى ظاهر إيش؟ غير صحيح محتمل، كما هي طريقة أهل البدع. لأن شيخ الإسلام تيمية قسم التأويل إلى ثلاثة أقسام، فالتأويل المقصود هنا أما تأويل الله يعني لفظ جلاله، أي أما تفسير الله. فلذلك ابن شيخ الإسلام الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري يعبر عن التفسير بإيش؟ بالتأويل. أنتم معي ولا لا؟ ابن جرير يستخدم كلمة إيش؟ القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى. التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ليس التأويل بمعنى صرف المعنى الصحيح عن ظاهره إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ، كما هي طريقة إيش؟ أهل البدع. فقوله أما تأويل الله، أي تفسير الله لفظ الجلالة، فإنه على معنى ما روي لنا عن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو الذي يألهه كل شيء، أو هو الذي يؤلهه كل شيء ويعبده كل خلق. فهنا يؤلهه أي يعظمه، بدليل إيش؟ التنويع، لأنه لو قال يقصد هنا يؤله أي يعبده لكان الكلام فيه تكرير، يؤلهه بمعنى يعبده كل شيء ويعبده كل خلق، لكن قصد بيؤلهه أي يعظمه، بدليل أنه غاير بين اللفظين، غاير أتى بالتأليه بمعنى التعظيم، ويعبده بالمعنى الصحيح العبادة. وساق بسنده، ابن جرير ساق بسنده عن الضحاك وهو ابن مزاحم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الأثر عن ابن عباس إسناده ضعيف، وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن الإسناد إلى ابن عباس ضعيف. وإن كان القول هذا الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا هو قول صحيح وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن لا نستطيع أن نثبت هذا إلى ابن عباس لأن السند ضعيف. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن قال لنا قائل، وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل، فعل عبد، فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة، يفعل يعبد. وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي. فالغانيات من هن؟ جمع غانية، والغانية هي التي استغنت عن أدوات التجميل والمكياج والعطور وهذه الذهب والحلي، بما أنعم الله عز وجل عليها من الجمال الخلقي. فلذلك كان العرب يسمون المرأة التي أنعم الله عليها بجمال، فما تحتاج إلى حلية وزينة ومحسنات، يسمونها غانية، لأنها استغنت بجمالها الخلقي عن شيء آخر مما يصنعه أصحاب الزينة وغير ذلك. نعم. قال: يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل أله يأله بغير زيادة، أي في الحروف. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وهو سيء الحفظ رحمه الله، وساق السند إلى ابن عباس. من الذي ساق السند؟ ابن جرير، ابن جرير الطبري، لأنه في اختصار أنه قرأ: ويذرك وآلهتك، قال عبادتك، يتركك ويترك عبادتك، أي موسى. يعني إذا تترك موسى يذرك ويتركك ويهجرك وينبذك وينبذ عبادتك ويعبد ربه. ويقول إنه كان يعبد، ويقول إنه كان يعبد، يعني فرعون، ولا يعبد هو، يعبد يعبد هو، يعبده الناس وأهل مصر، وهو لا يعبد أحدا. والأثر صحيح كما في الهامش. وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وآلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد بن جبر المكي، فقد بين قول ابن عباس ومجاهد رضي رحمهم الله أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره، الإلهة العبادة. وساق حديثا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا رضي الله عنه أن عيسى عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب، هذا أثر إسرائيلي والسند ضعيف، ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. وهذا الأثر موضوع كما في الهامش. طيب يا أخوان، في سنده عطية بن سعيد العوفي، وكان يدلس، فرواياته في التفسير موضوعة، لأنه كان يروي عن محمد بن السائب الكلبي ويكنيه أبا سعيد، يوهم أنه من؟ الخدري، وهو الكلبي الكذاب المفسر. وفي السند أيضا إسماعيل ابن يحيى بن عبيد الله التيمي، وهو كذاب وضاع، فاجتمع كذاب ووضاع وعطية ابن سعد العوفي، شيعي ومدلس وضعيف. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية. ثم قال: أما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما في حديث عائشة في قيام الليل، صحيح مسلم، هذه قطعة من صحيح مسلم. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء، وكل مجد، وكل إجلال، وكل كمال، وكل عز، وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. يا الله، هكذا يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا. نعم. ولا عند كرب إلا كشفه، لكن يحتاج إلى الصدق والإخلاص والاضطرار. نعم. ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبه حقت الحاقة، القياس اسم من أسماء القيامة، ووقعت الواقعة أيضا من أسماء القيامة، وبه وضعت الموازين القسط ليوم القيامة، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر: من ربك؟ هكذا. ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت، وإليه انتهى، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدأ منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، يقوم الأقارب من العائلة على دعوتنا إلى الأعراس، ومن المعلوم أن أعراسنا لا تخلو من الغناء والتبرج، ونحن قبل أن نذهب إلى العرس نتصل بصاحب العرس على أن يوقف الغناء، ثم نذهب ونقدم الهدية ونتعشى ثم ننصرف مباشرة، هل فعلنا هذا صحيح أو أننا ندخل في تكليفهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، بل هذا يعتبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنكم بفعلكم هذا تبينون لأهل الأعراس أن هذه منكرات وأننا لا نحضر المنكرات، فإذا كنتم تحبون أن نحضر ونتشرف بزيارة عروسكم فأزيلوا المنكرات، فأنتم تشكرون على هذا الأمر وتثابون عليه على قدر نياتكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز حرق المصحف الذي بليت أوراقه؟ وجزاكم الله خيرا. بليت أوراقه، نعم يجوز حرقه. وعثمان رضي الله عنه عند أن جمع المصاحف ووحدها حرق بقيتها حتى لا تختلف عليها الأمة، فإحراق المصحف من أحسن ما يكون إذا كان بقصد إعزازه، وحتى لا يهان ويرمى في أماكن الكمامات ويهان فيحرق حتى يفنى ولا يبقى له أثر. إذا قصد العبد به وجه الله فهو عبادة من العبادات الطيبة ومن إكرام كتاب الله سبحانه وتعالى أن يهان أو يمتهن، والله أعلم. هذا نفس السائل يقول: وقعت امرأة في بعض المعاصي وقام ابنها بنشرها بين الناس وهو سلفي، هل هذا جائز؟ بارك الله فيكم. لا يجوز هذا الفعل، وهذا يعتبر من العقوق ومن داخل في الذنب. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد، الحاصل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا إذا كان في الذين آمنوا عموما، كيف وهي أمه، هذا من العقوق ومن الإجرام، لا يجوز. إذا كان ورد في الأثر أن رجلا كانت له بنت وكانت تزني أو زنت، فكلما جاء خاطب قال لها أن البنت كانت زانية والبنت قد تابت، فأخذه عمر أظن فضربه وكذا، وقال: ستر الله سبحانه وتعالى عليها وتفضحها أنت، فأنبه وعاقبه. فلا يجوز لهذا الولد، وهذه سلفية، السلفية بريئة من هذا الفعل وبريئة من فعل هذا الرجل. يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، ولا هو يشوه نفسه. أما الدعوة السلفية فهي بريئة من هذه الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستر في الدنيا ستره الله في الآخرة. وهذا إذا كان ستر مؤمنا ليس بينه وبينه علاقة أو رحم، كيف وهي أمك يجب عليك أن تستر عليها؟ نعم تناصحها تؤنبها قدر المستطاع إذا كانت ما قد تابت، أما أنك تشهر بها وتزعم أنك مخلص وأنك رجل وأنك هذا يعتبر من السقاطة ويعتبر من الخذلان ويعتبر من عدم المروءة عندك ومن عدم الشهامة عند هذا الرجل وعدم الاستقامة. فالسلفية بريئة من هذه الأفعال، هذه أفعال ربما ما قد إلا إذا كانت من أفعال الحدادية، فهم الذين يفعلون هذه الأشياء يعيرون السلفيين ويمزقون أعراضا، بل بلغ من بعضهم عندنا من أتباع الحدادي المجرم هذا الحجوري أنه يتبرأ من أقاربه، بعضهم طرد عمه والد زوجته بحكم أنه الحجوري ليس راض، وعند أن مرض عمه أو زوجته قالوا له زر عمك والد زوجتك، قال إذا أذن لي الشيخ يحيى سأزوره. قبحها الله من مناهج، والمنهج السلفي بريء من هذا الخبث ومن هذا الإجرام. الإسلام جاء بالإحسان إلى الناس ودعوة الناس إلى الإصلاح وإلى التراحم وإلى التآلف وإلى ستر العورات. نعم حفظكم الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في الزاني لولا جاءوا بأربعة شهداء، فلو كما جاء الرجل الذي قال إنه رأى رجلا يزني بامرأته قال أربعة شهود أو حد في ظهرك، يعني لو جاء بثلاثة شهود لابد أن يأتي بالرابع وإلا يقام الحد على ظهره، مع أنهم ثلاثة شهود رأوا. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بستر المسلمين قدر الاستطاعة وعدم التشهير وعدم التفضيح وعدم نشر العورات. نعم الإنسان له حق النصح وحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما بهذه الأساليب هذه تشوه الإسلام، والإسلام منها بريء، ولا يوجد دليل لا في كتاب ولا في سنة أن الإنسان يفعل هذا. حتى لو كانت امرأة من الشارع أو من الحارة وتعلم عنها أنها زانية، لا يجوز لك شرعا أن تذهب وتنشر بين المسلمين أن عندها معاصي وعندها، هذا من الفضائح، وهذا من تعيير المسلمين، وليس من النصح في شيء، وليس من الأمر بالمعروف وليس من النهي عن المنكر. هذا إذا كان في حق عامة المسلمين، كيف إذا كانت في حق أمك التي ولدتك وربتك وتعبت وسهرت عليك، يصل جزاؤها منك إلى أن تفضحها وتتكلم بين الناس أن عندها معاصٍ؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.